أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا الباب أوله الشيخ رحمه الله بعد عليكم صلى الله عليه بعد الأبواب السابقة أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والباب الذي يليه حتى إذا فزع عن قلوبهم. ثم قال الشيخ: باب الشفاعة. وأطلق الشيخ رحمه الله الباب بهذا العنوان الشفاعة. هل يا ترى يقصد الشيخ بالشفاعة الشفاعة الشرعية أم الشفاعة الصحيحة أم الاثنين معا؟ الشيخ رحمه الله قال يقصد الاثنين معا، لأن بما أن باب الشفاعة واسع يحتمل أمور كثيرة وأبواب متعددة، فقد أورده الشيخ رحمه الله مطلقا هكذا، لأن الشفاعة يندرج تحتها أبواب كثيرة، فمنها الشفاعة الشركية ومنها الشفاعة الصحيحة التي أثبتها الله تبارك وتعالى وأثبته نبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعة أيضا نفاها الله تبارك وتعالى وشفاعة أثبتها الله تبارك وتعالى في كتابه، وهناك شفاعة في الدنيا وهناك شفاعة أخروية. الشيخ رحمه الله من فقهه أنه أطلق هذا الباب بلفظ الشفاعة، ولم يكن مثل الأبواب السابقة باب من الشرك الشفاعة فيما لا يأذن به الله أو فيما لا يرضى به الله تبارك وتعالى، ولكنه أطلقها هنا ولم يعني يريدها، هل هي الشفاعة الشركية أم الشفاعة غير الشركية. لو أحد أنا كنت يعني مكان قليل، لأن الأخوات اشتكينا من الصوت منخفض، السجل منخفض الصوت. فالشيخ رحمه الله حينما أورد في الأبواب السابقة المظاهر الشركية التي يفعلها المشركون لآلهتهم أو يعتقدونها في أصنامهم أو في من يعبدونهم، أنهم يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى ويتوسلون إليه وبهم ويذبحون لهم ويدفعون لهم النذور ويستغيثون بهم ويستعيذون بهم، فما هو معنى الشفاعة الشركية هنا؟ حجة أهل الشرك قديما وحديثا التي يحتجون بها في عبادة من يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى أنهم يقولون أنها تقربنا إلى الله عز وجل. هذا ما نطق به القرآن، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل، ولذلك ذبحوا لهم ولذلك وضعوا لهم النذور ولذلك استعاذوا بهم واستغاثوا بهم وفعلوا كل أنواع العبادات الشركية من أجل أنهم يشفعون لهم عند الله تبارك وتعالى. فهذه الخرافة التي تعلقت بعقول هؤلاء العابدين الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى، فهم الذين أعطوا هذا الحق لهذه الآلهة التي عبدوها من دون الله تبارك وتعالى، مع أن الشفاعة في كل آيات القرآن بيّن الله تبارك وتعالى أنه هو الذي يأذن بها وهو الذي يرضى عن الشفاعة الشافع وعن المشفوع، بل وقال بل لله الشفاعة جميعا، أي الشفاعة كلها لله تبارك وتعالى، فلا أحد يستحق أن يوجه منها جزء من قبل نفسه، أو مهما كان هذا الإنسان له قدر عند الله تبارك وتعالى ومنزلة من المنازل العالية، فلا يتجرأ على الشفاعة إلا إذا أخذ إذن من الله تبارك وتعالى. تمام؟ زي مثلا جواز سفر مع ناشخة شعر، ينفع تسافر به؟ لا يجوز لك أو أوراق رسمية فيها الإمضاءات وجاهزة والتمام التمام، ولكن مش عليها ختم شعار، هذه أوراق لا قيمة لها. كذلك الشفاعة سواء كانت من الأنبياء أو من الملائكة أو من الشهداء أو غيرها كما سيتضح فيما بعد، أنها لا تصح إلا إذا أذن فيها الله تبارك وتعالى، وهذا كما سيتضح من مما سنبينه فيما بعد إن شاء الله. وهذا النوع أي الشفاعة الشركية هو انتقاص لحق الله تبارك وتعالى، وذلك من وجوه: أن هذا الأمر قاسه الخلق على المخلوقين، والله عز وجل لا يسوى بينه وبين المخلوق، هؤلاء سوى الخالق والمخلوق بالقياس في أمر الشفاعة. كيف هذا؟ أن الملك أو الزعيم أو الرئيس حينما يتخذ الناس عنده وسطاء يتخذون عنده المقربين منه والوجهاء والذين لا يسقط لهم قول، فيقدمون له الوزير ويقدمون له المستشار ويقدمون له زوجة الملك لكي يشفع لهم، يشفعون لهم عند من؟ عند هذا الزعيم أو هذا الملك. والملك يقبل الشفاعة، يقبل الشفاعة لماذا؟ لأنه إن لم يقبلها سيكون بينه وبين هؤلاء الوسطاء شيء في قلوبهم، فربما أضر به، وربما انقطع الصلة التي بينه وبينه، وربما قطع الخدمة التي يؤدونها لهذا الملك. فالملك يعطي منفعة من قبل هؤلاء الوسطاء من أجل أنه يحصل له منفعة منهم أيضا، ولكن هل هذا يستوي بين الخالق والمخلوق؟ إذا تقرب الإنسان بوسيط ولي أو صالح من الصالحين أو غير ذلك أو مقبول أو صنم أو أي أحد من خلق الله عند الله تبارك وتعالى، هل الله تبارك وتعالى يقبل الشفاعة لأنه يخشى من البشر أو لأنه يخاف من أحد؟ لا، فلا يقاس الخالق بالمخلوق بأي حال من الأحوال. وهذه المقيسة نحن الذين نتعرف عليها في الدنيا، ولكن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. كذلك الوسطاء يتقربون إلى من يشفعون عنده أو من بيده الأمر بجلب نفع أو دفع ضر لكي يوجهوه، يوجهونه في أمر هو لا ينتبه له. قد يكون الحاكم أو القاضي مثلا هيحكم في أمر ما في قضية ضد إنسان وهو لا يلتفت إلى حقيقة الأمر، فيأتون بالوسطاء لكي يوضحوا القضية، يأتون بالوسطاء لكي يشفعوا فيوضحوا القضية. فهل يستوي الخالق بالمخلوق في هذا الباب؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وثمة أشياء كثيرة لا يستوي فيها الخالق بالمخلوق في أمر الشفاعة، فالله عز وجل غني عن خلقه، غير محتاج لأحد من خلقه طرفة عين، فكيف أنه يقبل الوساطة من البشر أو من المخلوقين لكي يؤديها لغيرهم؟ والله عز وجل أرحم بخلقه من الأم على ولده، فالله عز وجل ينفي أن يكون لأحد شفاعة أو وصابة عنده إلا إذا أذن هو سبحانه وتعالى ورضي عن الشافع ورضي عن المشفوع فيه. قال الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة معناها التوسط للغير لقضاء حاجة، وسميت بذلك لأن طالب الحاجة يكون فرضاً واحداً، فإذا انضم إليه الوسيط صار شفع، صار اثنين، فسميت شفاعة من أجل ذلك، لأن الذي يحتاج الأمر الذي هو يطلب الشيء إيجاد منفعة أو دفع مضرة فرض عليكم الصلاة والسلام. فإذا قبل فلان من الناس الوساطة ضم جاه إلى جاه، فصار بعد أن كان فرضا صار اثنين وصار شفعا، فسميت الشفاعة لذلك. قال الإمام القرطبي رحمه الله: ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال منفعته للمشروع. والشفاعة منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة. أما شفاعة الدنيا فمنها شفاعة مقبولة عند الله تبارك وتعالى، أحياناً تكون واجبة، أحياناً تكون مباحة، أحياناً تكون مستحبة، ومنها شفاعة مذمومة مضغوطة عند الله تبارك وتعالى. قال عز وجل في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا. الشفاعة الحسنة التي جاءت في هذه الآية وما يتوسط فيه مسلم لغيره في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو في نفع مضرة، أو في جلب منفعة، طالما أن الضابط فيها الخير والمنفعة وليس فيها شر، فهذه قبلها الإسلام ورغب فيها وحث عليها. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس عند بعضهم البعض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط في هذا الباب، كما توسط صلى الله عليه وسلم للغرماء حينما جاءوا إلى جابر بن عبد الله يطالبونه بدفع الدين، فتوسط النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوا شيء، قال ضعوا عنه شيء، فأبوا هؤلاء الغرماء، فساعده النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين. وكما شفع النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك في دين كان على عبد الله بن حضرم، فقال له: يا كعب أسقط الشطر، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالنصف، أي ضع نصف الدين، فقال: أقبل يا رسول الله. فقال: قم يا عبد الله فاقض الدين. وشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث حينما طلبت بريرة أن تطلق من مغيث، فصار يمشي وراءها في الأسواق ويبكي حتى تعود إليه، وكان يحبها حبا شديدا، فتعجب العباس من هذا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في هذا، فقال: أتعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيث؟ ثم قال لبريرة: أتعودين إليه؟ هذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وشفاعة حسنة وطيبة ومقبولة، فقالت: هل هو أمر يا رسول الله؟ قال: لا. قالت: إني لا أريد. هذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة حسنة. وتخيل هناك من الناس من تجده في ورطة من الورطات، ورطة الدين، ورطة في قضاء أوراق، يعني تسلط عليه أحد الموظفين الظلمة وعقد له أمور وتحداه، فتجده في كرب، تجده في غم، تجده في هم. مثل هذا ينبغي على المسلم أن يتدخل لكي يفرج الكرب عن هذا المسلم، فيتوسط له إذا كان في يده أمر من هذه الأمور لكي يزيل عنه هذا الكرب وهذا الهم، طالما أنه في حد المشروع فهذه شفاعة حسنة. يقول الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي يكن له من الأجر نصيب من هذه الشفاعة الطيبة. وسميت بالنصيب أي المقابل بالنصيب، لأن النصيب يعني قابل لأن يزيد، لا يتوقف الأجر عند هذا الحد فقط، بل إنه يزيد عند الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا ترجعوا. ومنها أيضا شفاعة الدعاء، الشفاعة تقع بمعنى الدعاء أيضا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 إلا يشفعون، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. هذا أيضا بمعنى الدعاء. وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة ولغيره من الصحابة أن يغفر الله تبارك وتعالى له، هذا أيضا شفاعة، وشفاعة في الخير. أما الشفاعة السيئة التي جاءت في هذه الآية: ويشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وهي التوسط في أعمال الشر، في إبطال المعروف وفي إقرار المنكر. إنسان يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف فتكون بهذا شفاعة سيئة. الكفر كما أن النصيب يكون في الأكل، فالكفل يكون أيضا في الوزر، يكون له على من الوزر مثل ما أضر به الأخر. لا، ليس فيه الزيادة. الوزر يكون له نصيب من النصيب قابل للزيادة، أما الكفر فهو غير قابل للزيادة. ومن أراد أن يعود إلى كتب اللغة سيجد هذا المعنى. الكفر ليس قابل لزيادة الاسم، ولكنه يؤخذ على قدر الاسم ما أضر به. أما في باب الحسنات والأجور فأجر الله تبارك وتعالى ورحمته واسعة، فيزيد في الخيرات وفي الحسنات. أما في الشفاعة السيئة فهو أن يتوسط إنسان من أجل أن يضر الآخر، فهذا من يعني من شر خلق الله. كما حدث في الأيام الفائتة الماضية، انتشرت بشدة الوسطاء، قال فلان لي ايه وسطة، كلمة دي سمعناها كثيرا في أيام هذا الرجل الهالك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا فيه عجائب قدرته قبل أن يهلكه. في هذه الفترة كان منتشر عند الناس أن هو يبحث عن ايه؟ عن وسطة، كانت مقبولة، كانت ثقافة، كانت من أدبيات الشعب المصري في الفترة الأخيرة أن هو يفتش عن ايه؟ عن وسطة، الضباط والمستشارين والوزراء وغير ذلك، كل واحد بقى على قد ايه؟ على قد فلوس، بيقولوا كل مربوط على قد دمه، في واحد يطلع فوق يضرب في الرئيس، وفي واحد يضرب في وزير، في واحد يطلع عند بتوع الحربيه، وفي واحد يطلع عند بتوع الداخليه، الذين ضربوا لنا الامثله في الشفاعه السيئه. هؤلاء كانوا يبتزون اموال الناس من اجل ماذا؟ من اجل ان ياتي رجل ظالم يريد أن ينتقم من جانب، أن ينتقم من فلان الذي يعمل معه في عمل، فيقول له يعني اضربوني، يعني يضربه، فيذهب إلى الضابط الظالم فيستدعيه ويضربه ضرباً مبرحاً أو يعمل له قضية كما كانوا يفعلون. هذه تسمى شفاعة سيئة. وشر أنواع الشفاعات السيئة هي الشفاعة في الحدود، الشفاعة في حد من الحدود، أن يكون الإنسان قد وجب عليه حد من حدود الله تبارك وتعالى، أي حد من حدود الله تبارك وتعالى، ويذهب فلان لكي يلغي هذا الحد أو لكي يسقط هذا الحد، هذا من شر الناس عند الله تبارك وتعالى. وهذا ما ورد في حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما حينما سرقت المرأة المخزوميا وجاء أسامة ليشفع لها آخر الحديث، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله وإنما أهلك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فالشفاعة في الحدود حرام حرام، والإنسان يتحمل من الوزر في هذا الباب على قدر ما أضر بخلق الله. يعني لما نتوسط لبلطجي عشان ما يكونش حكم اعدام، او نتوسط ان هو ما يكونش سجن او ذلك، او البلطجي ده يخرج بره فيغلق الناس وهيروع الامنين، فهذا يتحمل من الاثم والوزر بقدر ما يفعله هذا البلطجي او هذا المجرم. من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيم. والشفاعة جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، منها ما هو مثبت أثبته الله تبارك وتعالى، ومنه ما نفاه الله تبارك وتعالى، فلننتبه لهذه الأمور. أولا، الشفاعة التي أثبتها الله تبارك وتعالى وأقرها في كتابه، منها قوله: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. جاءت هذه الآية ردا على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بناه الله تبارك وتعالى، فوصفهم الله تبارك وتعالى بهذه الأوصاف أنهم عباد مكرمون لا يتقدمون بين يديه بقول ولا يردون قوله سبحانه وتعالى وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهنا أثبت الشفاعة أم نفاها؟ أثبتها، لأنه علق سبحانه وتعالى علق الشفاعة عليه على رضاه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهنا يبين تبارك وتعالى أن الشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله تبارك وتعالى له، معنى ذلك أنه يأذن لأناس في الشفاعة أنها صحيحة وموجودة وثابتة أم لا موجودة. وهذه رد واضح وصريح على المهاويس الذين خرجوا يعني منذ عدة سنوات ينكرون الشفاعة وهم دكاترة كبار في الجامعة وينكرونها رغم وضوح هذه الأدلة الصريحة الواضحة من كتاب الله تبارك وتعالى. ومنها قوله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن نصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين فما تنفعهم وكنا نكذب يوم الدين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني أن هؤلاء محجوبون عن الشفاعة لجرمهم أو لكفرهم، ولكن هناك شافعين أثبتهم الله تبارك وتعالى أم لا؟ هناك شافعين أثبت الله تبارك وتعالى لهم الشفاعة، والقرآن مليء بهذه الأدلة، والشفيعة وردت في كثير من آيات الله تبارك وتعالى تثبت هذا الباب الكبير من دين الله تبارك وتعالى. النوع الثاني الشفاعة المنفية، أي التي نفاها الله تبارك وتعالى، ومنها قوله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا من ينصر. هذه الآية وردت في من؟ في بني إسرائيل. لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ومنها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه نفت أم لا؟ نفت الشفاعة. ومنها قوله تبارك وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نفت الشفاعة أم لا؟ نفت الشفاعة. ومنها قوله تبارك وتعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ومنها قوله تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. ومنها قوله تبارك وتعالى: وأنذر به الذي وأنذرهم يوم النازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه الآيات نفت الشفاعة، وتقدم بين أيدينا الآيات التي أثبتت الشفاعة. إذن ما هي الإجابة عند أهل السنة والجماعة على هذه الأدلة التي نفت الشفاعة؟ انتبهوا لهذه الأدلة جيدا. منها أن الله تبارك وتعالى حينما نفى الشفاعة عن أقوام أثبتها لأقوام آخرين، قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وقوله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فعلم بهذا أن الشفاعة تنفع أناس دون أناس، فبين هذا الوجه أن الأدلة التي نفت الشفاعة نفتها عن من؟ عن أقوام بعينهم، عن أمم بعينهم أو عن أناس بعينهم. أما الأدلة الأخرى فلم تنفي عنهم الشفاعة، وهم المؤمنون الذين أذن الله تبارك وتعالى لمن يشفع فيه. واضح هذا الوجه أم لا؟ الأدلة تبين أن الله عز وجل نفى الشفاعة أقوام وأثبتها لآخرين. الوجه الثاني أن الآيات التي جاءت في الشفاعة جاءت مشروطة بالإذن والرضا، جاءت مشروطة إيه؟ بالإذن والرضا عن الشافع وعن المشفوع فيه. والآيات التي وردت في نفي الشفاعة تقضي أنه لم يأذن فيها الله تبارك وتعالى للكافرين أو لغيرهم من الرسل. فالآيات جاءت إيه؟ الآيات التي جاءت تثبت الشفاعة جاءت مشروطة بإيه؟ بالإذن من الله تبارك وتعالى وبالرضا. أما الآيات الأخرى التي نفت الشفاعة فقد نفى الله عز وجل عنهم هذه الكرامة، وهي الإذن والرضا، لأن الإذن والرضا يجعله الله تبارك وتعالى في الشافع هو يقوم بالوساطة وفي المشفوع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني رضي الله عز وجل عنا، إذن سيجعل من جعلهم يشفعون يشفعون فينا عند الله تبارك وتعالى. الوجه الثالث أن أكثر الآيات التي وردت في نفي الشفاعة جاءت لتدحض حجج الكفار والمنافقين، فجعل الله تبارك وتعالى قوارع على رؤوسهم كقول بني إسرائيل واتقوا يوما لا قول عز وجل في بني إسرائيل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. فقيلت في هؤلاء، ولكن الله تبارك وتعالى لم يأذن لهم في الشفاعة ولم يرضها تبارك وتعالى لهم. ومنها أن النفي الوارد في الشفاعة هو الشفاعة التي تطلب من غير الله تبارك وتعالى، فنفى الله عز وجل أن يكون لأحد ملك في الشفاعة. الشفاعة التي وردت النبي في كتاب الله وردت في الشفاعة الشركية التي تطلب من غير الله تبارك وتعالى. هذه بعض الوجوه التي جاءت او اجاب عنها اهل السنه والجماعه في الادله التي وردت بنفي الشفاعه في كتاب الله تبارك وتعالى والرد على من نفاه، فاثبتها الله تبارك وتعالى لاقوام واوجبها لاخرين، فالامر كله متعلق بالصلاح وبالاسلام ان يعني يفعله الانسان فيكون ممن يجعل ياذن الله تبارك وتعالى لهم في الشفاعة. أما الكفر والنفاق فهو يحجب هذه الشفاعة من الله تبارك وتعالى. هل ورد في الكتاب والسنة شروط للشفاعة؟ نعم، ورد شروط في الشفاعة، منها أن يكون المشفوع فيه من الموحدين أي من المسلمين، فالشفاعة شفاعة الكافر والمنافق ممنوعة، أما الشفاعة في المسلمين عموما فهي واردة وصحيحة وجاءت بها الأدلة حتى في عصاة المسلمين. سيرد فيما بعد أن هناك أناس يدخلون النار فيعذبون بقدر ذنوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله تبارك وتعالى فيهم فيحد له حدا ثم يحد له حدا حتى يخرج هؤلاء المسلمين من أين من النار. فحتى أن العصاة المسلمين يدخلون في جزء من هذه الشفاعة ولكن بعد استيفاء العذاب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم بقدر ذنوبهم. وطبعا خالف في هذا الخوارج والمعتزلة. الأصل عند الخوارج أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام، وطالما أنه يخرج من الإسلام فهو مخلد في النار، مخلد في إيه؟ في النار. والمعتزلة يتفقون مع الخوارج في أصل كفره، ولكن يقولون أنه في منزلة بين المنزلتين، فهم يختلفون مع أهل السنة في هذا الباب أنه لا يخرج من النار، فينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من أوجب الله تبارك وتعالى له النار ودخل فيها وخرج بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهج أهل السنة والجماعة منهج سهل ومريح ووسط وطبعا مريح لكل الناس، إنما طبعا الذين يتحجرون ويمنعون رحمة الله تبارك وتعالى على حسب زعمهم عن خلق الله فهؤلاء يعني هذا هو ما يعني استحسنته عقوله، وإلا فليس عليه دليل من دين الله تبارك وتعالى. وإذا كان كلامهم هذا يعني نقول أنهم مقبول، كيف يقبل وقد جاءت الأدلة الواضحة الصريحة تعارض هذا الكلام الذي قاله الخوارج والمبتدعة. الخوارج قوم غلاظ القلوب أشداء على الناس، يحبون أن يكفر الناس، يحبون أن يدخلون النار، يحبون منهم أن يفعلون المنكرات، وإلا لو كانوا كما كان عليه أهل السنة والجماعة فإن أهل السنة والجماعة يرحمون الناس ويلتمسون لهم الأعذار عملا بدين الله تبارك وتعالى، لأنهم يقفون مع الكتاب ومع السنة ومع الدليل حيث ضار، ودين الله تبارك وتعالى جاء لرحمة البشر. فالشفاعة تكون للموحدين المسلمين، ومن شروط الشفاعة كما بينا الإذن، وهذه النقطة الثانية أن يأذن فيها الله تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ الإذن هذا تصريح إلى الله تبارك وتعالى، يصرح بفلان أن يشفع، كما يأذن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يوم القيامة لأهل الموقف وهو المقام المحمود الذي قال الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المقام المحمود يعني يعتذر عنه جميع الأنبياء إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يأذن الله تبارك وتعالى له فيه. فالإذن من شروط الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قد يرد الإذن، نعم رد الإذن، ولكنه في الدنيا، رد الإذن بالشفاعة ولكنه في الدنيا. تقول ما الدليل على ذلك؟ هو قول الله تبارك وتعالى عن نبيه نوح صلى الله عليه وسلم حينما شفع لولده في الدنيا. شفع لمن؟ شفع لولده في الدنيا حينما عليه الصلاة والسلام حينما جاء الطوفان فدعا نوح ربه تبارك وتعالى قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هل أذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة لنوح عليه السلام؟ بل قال له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا نوح أول المرسلين لم يقبل الله تبارك وتعالى شفاعته في من؟ في هذا الولد العاق. كذلك شفاعة إبراهيم عليه السلام في آزر في أبيه هل قبلها الله تبارك وتعالى؟ ما قبلها منه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ به. هذا في مضمونه عدم الإذن إبراهيم في الشفاعة لأبيه. وفي صحيح البخاري أن الله تبارك وتعالى أن إبراهيم عليه السلام يلقى آزر يوم القيامة، يلقاه في أرض المحشر عليه قطرة وغبرة، يعني وجهه مسود مغبر عليه علامات الكرب. يقول يا إبراهيم، يقول له إبراهيم عليه السلام ألم أقل لك اتبعني؟ أو بمعنى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإني اليوم أطيعك. فقال إبراهيم عليه السلام رب ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الله تبارك وتعالى له أنه قد وعد أنه من أهل النار. ثم يقول له إبراهيم انظر تحت قدميه، فينظر فإذا هو بزيف ملطخ، أي ضبع ملطخ، يؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. هل أذن الله تبارك وتعالى في هذا الحديث لإبراهيم في شفاعته لأبيه؟ ما أذن الله تبارك وتعالى له في أبيه بالتحديد. كذلك ما أذن الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعاء للكافرين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا لم يأذن فيه النبي الله تبارك وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت تلحظ أن هؤلاء الأنبياء الثلاثة هم مكرمون عند الله أم لا؟ هم من أفضل البشر عند الله تبارك وتعالى، هم من خير الخلق عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لم يأذن لهم الله تبارك وتعالى بالشفاعة في هذه المواقف تحديدا. هل يأذن لهم يوم القيامة؟ نعم يأذن لهم يوم القيامة تبارك وتعالى. إذن فالإذن شرط في الشفاعة، الإذن بيكون من من؟ من الله تبارك وتعالى. الشرط الثالث هو الرضا عن الشافع، الوسيط أن يكون مرضيا عند الله تبارك وتعالى، أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، لأنها منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. الله الذي له الأسماء الحسنى، حكم عدل، رحمن رحيم، بهذه الصفات العظيمة التي هي حسنى كاملة، هذه الصفات التي لله تبارك وتعالى لا يكون الإنسان مرضيا عنه من الله تبارك وتعالى إلا إذا كان على درجة عالية من الصلاح ومن الإيمان. فالإنسان يتعلق بالله تبارك وتعالى بمقتضى أسمائه وصفاته. هل الله تبارك وتعالى يرضى عن ظالم أو يرضى عن إنسان في قلبه فساد أو في قلبه سواد أو في قلبه أي شيء من الفساد؟ لا يقبل الله تبارك وتعالى هذا الوسيط عنده. إذن لابد أن يكون راضيا عن هذا الإنسان على اعتبار دينه وصلاحه ومنزلته من الله تبارك وتعالى، بغير وسطاء الدنيا أو وجهاء الدنيا، فإنهم يقبلون عند الملوك لمنفعة يجدونها عند هؤلاء، منفعة يجدونها عند هؤلاء، يمررون لهم شيء، يسكت له الناس، وزير الداخلية يسكت له الناس مثلا، وزير الحربية يأمن له الحدود، كل هذا يسير إذا صار في مصلحة الملك فقط، هذا يكون راضيا عنه وقد يسخط عليه في اليوم الثاني لأنه غير كفيل، يعني قصر في مهمته أو غير ذلك. أما الله تبارك وتعالى فلا يقصر المخلوق أبدا، إن الله عز وجل لا يقبل عنده إلا الصالح، إلا الصالح بخلاف ملوك الدنيا فقد يقبلون الفاسد الظالم القوال يقبلونه لأنه ينفعهم أو يوصل لهم منفعة أو يدفع عنهم مضرة. أما الله تبارك وتعالى فلا يقبل عنده من الشفعاء إلا من كان على مضض الله تبارك وتعالى أو على ما يحب الله تبارك وتعالى. الشرط الرابع رضاه عن المشروع فيه، أن يكون راضيا عن المشروع فيه فيشفع عنه بالشفع كما قال عز وجل: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ورضاه عن المشفوع يكون لأهل الإيمان ولأهل الصلاح ولأهل الصلاة ولأهل الصدقات وغيرها ممن رضي الله تبارك وتعالى عنه. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تزاحمت الأدلة وتكاثرت على هذا النوع من الشفاعة، شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل في الآخرة، بينا جانبا منها في الدنيا، أما في الآخرة فالأدلة في هذا كثيرة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم له أنواع من الشفاعات سنبينها. منها الشفاعة الكبرى لأهل الموقف، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده. تعلمون أن الخلائق يقفون في أرض المحشر 50,000 سنة، يقفوا كام؟ 50,000 سنة ينتظرون الحساب، يعني هذا أمر تفوق يعني تفوق خيال العقول، يعني أمر عظيم جدا وأهوال وغير ذلك. فيصيب الناس من الكرب والتعب والهم ما يصيبهم، فيذهبون إلى آدم أبو البشر عليه السلام يطلبون منه الشفاعة فيعتذر لهول ذلك اليوم ولأنه فعل شيء يستحي أن يرضى الله تبارك وتعالى به وهو الأكل من الشجر. يندفعون إلى إبراهيم عليه السلام لكي يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى فيعتذر عن ذلك ويذكر شيئا أيضا، ثم يذهبون الأول إلى نوح عليه السلام فيعتذر ويذكر أنه دعا له، ثم يذهبون إلى إبراهيم ويذكر ما حدث يوم أن ذهب إلى الملك وطلب صارا وغير ذلك، ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام فيعتذر أنه قتل نفسه، ثم يذهبون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر ولا يذكر ذنبا ويوجههم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فانطلق فآتي تحت العرش وأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله عز وجل علي من محافله وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، سبحان الله على ذلك. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فيقول: أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأول. ثم قال: والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرة. هذا هو ما ورد في الشفاعة الكبرى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة به فقط دون الأنبياء والمرسلين ودون الملائكة ودون كل الخلق. هذا هو المقام المحمود الذي وعد الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأمته، الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأمته. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. يعني أول من يشفع في الجنة، أي تفتح الجنة لمن استحق له الجنة. وفي رواية أخرى عن أنس عند مسلم وفي صحيح ابن خزيمة أنه قال: أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة، ولم يصدق نبي ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمته إلا رجل واحد. يعني أنا أول من يأذن في فتح باب الجنة. وفي حديث آخر عند الإمام مسلم أيضا وعند الإمام أحمد في المسند: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج منا إلى مزيد الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نكثر دائما من الصلاة عليه في كل أوقاتنا، لعل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا شفاعته صلى الله عليه وسلم. ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم الشفاعة لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا دخول النار. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من أمته صلى الله عليه وسلم قد وجبت لهم النار. نقل الحافظ ابن كثير ذلك في كتاب النهاية أو كتاب النهاية في الفتن والملاحم. قال: النوع الثاني والثالث من الشفاعة، وساق حديثا عند رواه الإمام الحاكم في المستدرك، ورواه الإمام الطبراني في الأوسط، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله تبارك وتعالى، قال: وما أزال أشفع صلى الله عليه وسلم حتى أرضى سقاكا برجال قد بعث بهم إلى النار، قد بعث بهم إلى النار، حتى أن مالكا خازن جهنم لا يقول: يا محمد ما تركت لغضب ربك بالنقمة. هذا الحديث يعني أورده ابن كثير رحمه الله، إلا أنني لم أقف يعني حتى الآن ما حققت هذا الحديث، وسأحققه فيما بعد إن شاء الله لأنظر مدى يعني صحة هذا الحديث. النوع الخامس من شفاعة النبي أو الرابع من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لقوم من أهل الجنة في رفع درجاتهم فوق ما يقتضيه ثواب أعماله، وهذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة ونقله أئمة كثيرين أي على هذا النوع، ومنها ما ساقوه من الأدلة منها ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبين وغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين وأبصر وفق قبره ونور له فيه. هذا النوع من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أقره أهل السنة والجماعة. ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هي النقطة السادسة تقريبا، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته أن يخرجوا من النار، وهذا كما قلنا أنه ومنشأ الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة أنهم يعني حكموا على فاعل كبير من هذه الأمة بالكفر والخروج من الملة، وبالتالي أنه خلف النار، فعندهم أن من يدخل النار لا يخرج منه، وعند أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة لا يخرج من الملة، بل هو مرتكب لإثم ولذنب يقبل يعني تقبل منه التوبة إذا تاب، وأما في يوم القيامة فإنه إذا كثرت سيئاته على حسناته فإنه يدخل النار، ولكنه يدخل منها لأن معه أصل التوحيد فيخرج بسببه، أما عند الخوارج فهذا ممنوع، كذلك تجتمع معهم المعتزلة في نوع هذا الحكم ولكن يختلفون معهم في التسمية فقط، فهؤلاء يقولون أنه كافر صرف صحيح، أما أهل السنة والجماعة فيقولون بالمنزلة بين المنزلتين، وهذه الأمور ستأتي وتعرف فيما بعد. الشفاعة الأخيرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبو طالب، وهذه الشفاعة جاءت بها الأدلة ثابتة ثابتة ووردها للنبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه البخاري عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فوالله كان يحبك ويرضى لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعند البخاري أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبين يغلي منهما دماغه. ومنها ما رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذاب أبو طالب وهو منتعب بنعلين يغلي منهما دماغه. نسأل الله العفو والعافية. فهذا هو ما ورد في أبي طالب. أقول مثلا: لماذا قبلت في أبي طالب ولم تقبل في آزر أبو إبراهيم عليه السلام؟ وهذا يعني له منزلة عالية عند إبراهيم عليه السلام، وكان يتمنى أن يسلم. كذلك يعني أشياء كثيرة، وأصل أن الكفر يحجب الشفاعة، فلماذا أبو طالب تحديدا؟ فتعالى وانظر إلى إجابة الحافظ ابن حجر على هذا الجواب. يقول رحمه الله: النفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحافظ يقول إيه؟ أن هذا خاص بمن؟ لأبي طالب فقط دون غيره من الكفار في المخلوقات، ده بإيه؟ لوحده بس. هل الشفاعة تنفع لكافر في الدنيا إلا لهذا فقط؟ لا تنفع إلا له. دليل هذه الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النفع الذي حصل لأبي طالب من خصائصه ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة خاصة لأبي طالب فقط دون غيره من الكفار السابقين منهم واللاحقين. وهذه الشفاعة ليست في إخراجه من النار. هل هذه الشفاعة جاءت في إخراج أبو طالب من النار أم جاءت في تخفيف العذاب عنه؟ جاءت في تخفيف العذاب عنه فقط، أما إخراجه من النار فلا. إذن هذا يعني أن الشفاعة في أصل عدم الشفاعة في الكفار موجودة وليست بعيدة، ولكن الذي حصل يعني لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خفف عنه فقط، أما أنه يخرج من النار فلا. وهذه الخاصية لأبي طالب فقط، وإنما خص بها لسببين. زلنا مع الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وإنما خص بها لسببين، الأول كرامة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم الخلق جاها عند الله عز وجل، ولا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاه، لا جاه لمخلوق أعظم من جاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا الرجل ممن أيد الله به الدين في أيامه الأولى، فقد منع الله به شرور كثيرة وتدبيرات كثيرة ضد الإسلام. هذا الرجل فعل كثيرة حسن كثير الإسلام، إلا أنه يعني منعته يعني نخوة قومي ونعه العزة والفخر بالأجداد أن يبقى الإسلام. وسنكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.